ما واجبنا تجاه إخواننا المسلمين الذين أصيبوا بالمصائب والنكبات في أنحاء العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد. لا شك أن المسلمين يجب أن يكونوا محققين معنى الإسلام، وأن يكونوا في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لا شك أن الحياة الآن والأوضاع المحيطة بها أوضاع محرجة يتحكم بها غير أهلها. ما يصاب من بلاد الإسلام في أي موقع من مصيبة، فإن على المسلمين في كل مكان أن يفعلوا ما يقدرون عليه بما يحقق خيرا ولا يجلب شرا. فمثلا إذا حلت كوارث ومصائب في أي موضع من بلاد العالم الإسلامي، كالزلازل، كالفيضانات المدمرة، كالعدوان البشري على بشر، كل ذلك شر ومنكر. على المسلمين أن يبذلوا ما يستطيعون لتخفيف المصائب، فإن المصائب قد تصادفها أو يصادفها سلوان يخففها، وقد يصادفها إعانات تخففها، وقد لا يحصل شيء من ذا ولا ذاك، كالعدوان من دول غاشمة على مجتمعات لا تستطيع الدفع عن نفسها وهي على جانب من المخالفات، فإنه ما من بلية ولا من عدوان بشري أو نكبة بأنواع المصائب كالزلازل والفيضانات والأعاصير والحرائق ما تأتي على الناس إلا بسبب ضعف إيمانهم وكثرة المنكرات. والبلاء لا يصيب مرتكب المنكر وحده، فإن الله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والنبي يخبر صلى الله عليه وسلم أن جيشا يغزو الكعبة كما في الصحيحين، إذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، ولما قيل للنبي: أيخسف بهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يكون مهلكهم واحدا ثم يبعثون على نية. فشعم أهل المعاصي يصيب أثره من ليس مشتركا في المعاصي. والله ذكر عن بني إسرائيل، وبنو إسرائيل من أبرز الأمثلة في النوكبات والمصائب، فإنه لا يوجد شعب من شعوب الأرض أعطي من العلم في السابق ما أعطوا، ولا خالف مراد الله بمثل ما يخالف به هؤلاء، ولذلك عاقبهم الله جل وعلا بتسليط الأعداء عليهم كما في سورة الإسراء، وعاقبهم بأن مسخ منهم غرة وخنازير، وأخبر أنهم دائما يقومون بإشعال نيران حرب ويطفئها الله، وأخبر أنهم لا يستطيعون إلا بحبل من الناس حبل من الله. فالواجب على المسلمين إن قدروا أن يفتتوا المخاطر عن إخوانهم فتتوها، وإن لم يقدروا فلا أقل من الدعاء يدعون لهم. إن تيسر أن يدعو دعاء متواليا فعلوا، وإلا فإنه يستطيع كل مسلم أن يدعو فيما بينه وبين الله سرا ولا رقابة عليه في ذلك، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى. فمثلا ما حصل في كشمير من الزلزال المفزع المفجع، من قدر أن يواسي فليواسي، ومن لم يقدر على مواساة فليدعو الله، يدعو الله بمغفرة ورحمة من مات من عباد الله المسلمين، ويدعو الله أن يفرج كربة الحي وأن يخلف عليه خيرا مما فقده وأن يزيده بهذه الحوادث إيمانا. فإن المؤمن كلما توالت عليه محن كلما قوي إيمانه بالله وعلم أن الله جل وعلا ليس بينه وبين العباد نسب، يصيب من ناس ليكفر عنهم خطاياهم أو ليرفع درجاتهم، ويصيب من ناس إذا تمادوا في غيهم وادعوا أنهم القادرون على كل شيء الله قد يملي لهم، كما قال وأملي لهم إن كيدي متين، وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قول الله جل من قائل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مما ينبغي أن يحرص المسلم عليه أن يدعو للمسلمين بأن تجتمع كلمتهم، ولن تجتمع كلمة المسلمين إلا على التوحيد، لن تجتمع كلمتهم إلا على إخلاص العبادة لله ونبذ الشرك وتحليل ما أحل الله ورسوله وتحريم ما حرم الله ورسوله. نحن نرى ونسمع الذين ينعون لماذا نختلف في الأعياد، ولماذا نختلف في رؤية الهلال، ولماذا نختلف في اعتبار دخول الشهر وعدم اعتباره، ويرون أن هذا مسبة للمسلمين. المسبة حقا أن يعبد مع الله غيره، المسبة حقا أن تترك الصلوات الخمس، المسبة حقا أن يستباح الربا. الربا وحده من مسببات محاربة الله للعبد. الربا الله قال عن أهل الربا بعد أن بين لهم تحريم الربا وأنه ليس كالبيع وأمرهم بمجانبة، قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. المحارب لله جل وعلا هل ينتظر أن ينتصر؟ أينتصر على الله؟ مادام عجز أن ينتصر على نفسه فلن ينتصر على الأعداء، الأعداء متكالبون. المسلمون محتاجون إلى أن يرجعوا إلى الله جل وعلا بالصدق في أخلاقهم، يمنع التفسخ، يلزم الرجال والنساء بالتقيد بأحكام الشرع في اللباس والمظاهر والتعامل، أن يتقيدوا بأحكام الشرع في البيع والشراء وطلب الأرباح في الإنفاق والكسب قبل الإنفاق، مع ضرورة المحافظة على أركان الإسلام الخمسة. لو أدينا هذه الأركان في جميع بلاد الإسلام أداء صحيحا ما كنا بالحال التي يرحمنا في بعض الأوقات أعداؤنا، ويقول الشاعر العربي وحسبك من حادث بامر ترى شانئه يعني مبغضيه له راحمين. والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.